الوجه الثاني يبدأ حالا. ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم من مهاجر الحبشة وغيرهم، وسطت بهم عشائرهم، ولقوا منهم أذى شديدا، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية، وكان خروجهم الثاني أشق عليهم وأصعب، ولقوا من قريش تعنيفا شديدا، ونالوهم بالأذى، وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم، وكان عدة من خرج في هذه المرة 83 رجلا، إن كان فيهم عمار بن ياسر فإنه يشك فيه، قاله ابن إسحاق، ومن النساء 19 امرأة. قلت: قد ذكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدرا، فإما أن يكون هذا وهما، وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر، فيكون لهم 3 قدمات قبل الهجرة وقبل بدر وعام خيبر. ولذلك قال ابن سعد وغيره: إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم 33 رجلا، ومن النساء 8 نسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بمكة 7، وشهد بدرا منهم 24 رجلا. فلما كان شهر ربيع الأول 7 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أمية الضمري، فلما قرئ عليه الكتاب أسلم وقال: لئن قدرت أن آتيه لآتينه. وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت في من هاجر إلى أرض الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، فتنصر هناك ومات، فزوجه النجاشي إياها، وأصدقها عنه 400 دينار، وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص. وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، ففعل، وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فوجدوه قد فتحها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدخلوهم في سهامهم، ففعلوا. وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بين حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم، ويكون ابن مسعود قدم في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينة، وسلم عليه حينئذ، وكان العهد حديثا بتحريم الكلام كما قال زيد بن أرقم، ويكون تحريم الكلام بالمدينة لا بمكة، وهذا أنسب بالنسخ الذي وقع في الصلاة والتغيير بعد الهجرة كجعلها 4 بعد أن كانت 2، ووجوب الاجتماع لها. فإن قيل ما أحسنه من جمع وأثبته، لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وهذا يدفع ما ذكر. قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذا، فقد قال محمد بن سعد في طبقاته إن ابن مسعود مكث يسيرا بعد مقدمه ثم رجع إلى أرض الحبشة، وهذا هو الأظهر، لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من يحميه، وما حكاه ابن سعد قد تضمن زيادة أمر خفي على ابن إسحاق، وابن إسحاق لم يذكر من حدثه، ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب ابن عبد الله ابن حنطب، فاتفقت الأحاديث وصدق بعضها بعضا وزال عنها الإشكال، ولله الحمد والمنة. وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وقد أنكر عليه ذلك أهل السير منهم محمد بن عمر الواقدي وغيره، وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من دونه. قلت: وليس ذلك مما يخفى على من دون محمد بن إسحاق فضلا عنه، وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سمع بهم، ثم قدم معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر كما جاء مصرحا به في الصحيح. فعد ذلك ابن إسحاق لأبي موسى هجرة، ولم يقل إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه. فصل: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمنين، فلما علمت قريش بذلك بعثت في أثرهم عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص بهدايا وتحف من بلدهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، وشفعوا إليه بعظماء بطارقته فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فوشوا إليه أن هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما، يقولون إنه عبد الله، فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه ومقدمهم جعفر بن أبي طالب، فلما أرادوا الدخول عليه قال جعفر: يستأذن عليك حزب الله. فقال للآذن: قل له يعيد استئذانه، فأعاده عليه. فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدرا من سورة كاف ها يا عين صاد، فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود. فتناخرت بطارقته عنده فقال: وإن نخرتم؟ قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، من سبكم غرم، والسيوم الآمنون في لسانهم. ثم قال للرسولين: لو أعطيتموني دبرا من ذهب، يقول جبلا من ذهب، ما أسلمتهم إليكما. ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين. فصل: ثم أسلم حمزة عمه وجماعة كثيرون وفشى الإسلام، فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، يقال كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر ابن هاشم، ويقال النضر بن الحارث، والصحيح أنه بغيض بن عامر ابن هاشم. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، وبقوا محبوسين ومحصورين مضيقا عليهم جدا، مقطوعا عنهم الميرة والمادة نحو 3 سنين، حتى بلغهم الجهد وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة، أولها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير آجلي. وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره، فسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها، وكان القائم بذلك هشام بن عمرو ابن الحارث ابن حبيب ابن نصر ابن مالك، مشى في ذلك إلى المطعم ابن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأنه أرسل عليها الأرضة فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصفت، فأنزلوا الصحيفة، فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب، قال ابن عبد البر، بعد 10 أعوام من المبعث، ومات أبو طالب بعد ذلك ب6 أشهر، وماتت خديجة بعده ب3 أيام، وقيل غير ذلك. فصل. فلما نقضت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة وبينهما يسير، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، وتجرأوا عليه فكاشفوه بالأذى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا، وآذوه مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينله قومه. وكان معه زيد بن حارثة مولاه، فأقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا أخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم، فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا. وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وهما جبلاها اللذان هي بينهما، فقال: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. فلما نزل بنخلة مرجعه قام يصلي من الليل، فصرف إليه نفر من الجن فاستمعوا قراءته، ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. وقام بنخلة أياما، فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني قريشا. فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم انتهى إلى مكة، فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم ابن عدي: أدخل في جوارك. فقال: نعم. ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا، فلا يهجه أحد منكم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، والمطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. فصل.

فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. وأما قول ابن عباس إنه رآه بفؤاده مرتين، فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى، والظاهر أنه مستنده، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده، والله أعلم. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه، فإنه قال علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وهو ذي المرة أي القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى، وهو الذي دنا فتدلى، فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أدنى. فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتدليه، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والله أعلم. فصل. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم وضراوتهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس، فجلاه الله له حتى عاينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا. وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. فصل. وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا إنما كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك، ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. وعائشة ومعاوية لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق بين الأمرين، فإنما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة قالت عرج بروحه وبدنه، وطائفة قالت عرج بروحه ولم يفقد بدنه، وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما، وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقة، وباشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة، وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء سماء حتى ينتهي إلى السماء السابعة، فتقف بين يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما يشاء، ثم تنزل إلى الأرض. والذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة. ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم، لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى شق بطنه وهو حي لا يتألم بذلك، عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير إماتة، ومن سواه لا ينال بذات روحه الصعود إلى السماء إلا بعد الموت والمفارقة، فالأنبياء إنما استقرت أرواحهم هناك بعد مفارقة الأبدان، وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم عادت، وبعد وفاته استقرت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعلق به، بحيث يرد السلام على من سلم عليه. وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة، ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد إليه، وإنما ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها. فرآه يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة، كما أنه صلى الله عليه وسلم في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريحه غير مفقود. وإذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، ولم يفارق الملأ الأعلى. ومن كثف إدراكه وغلظت طباعه عن إدراك هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتعلقها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها، هذا وشأن الروح فوق هذا، فلها شأن وللأبدان شأن، وهذه النار تكون في محلها وحرارتها تؤثر في الجسد البعيد عنها، مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم، فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف. فقل للعيون الرمد إياك أن تري سنة الشمس فاستغشي ظلام الليالي. فصل. قال موسى بن عقبة عن الزهري: عرج بروح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران، انتهى. وكان الإسراء مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، ومنهم من قال بن كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكل هذا خبط. وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين رأوا في قصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة. انتهى الشريط 30 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وبه تنتهي أشرطة المجموعة الأولى من الكتاب، سجلت على أشرطة من فئة 60 دقيقة. تليها المجموعة الثانية إن شاء الله مسجلة على أشرطة فئة 90 دقيقة.